الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم. أما بعد، وصلنا إخوان الكرام في سورة الأنبياء عند قوله سبحانه وتعالى: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. الله تعالى ذكر في يعني سورة الأنبياء قصصا كثيرا لأنبياء الله وماذا حصل لهم من كرب، وكانوا دائما في مثل هذا يعني يستغيثون بالله. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وذي النون فنادى في الظلمات لا إله إلا سبحانك إني كنت من الظالمين، زكريا ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فلاحظوا كيف يعني استغاثة الأنبياء والتجاههم من الله وسؤالهم الله سبحانه وتعالى دائما في كل شيء. زكريا عليه السلام كان رجلا شيخا كبيرا وزوجته كانت عقيما، فدعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له ورزقه ابنه يحيى. قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، هذه المرأة الكبيرة السن التي لا تحمل، أصلحنا له زوجة إنهم الآن. لاحظوا يا أخوان السبب في استجابة الدعاء، قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذا أول سبب، إنهم كانوا مبادرين ومسارعين إلى فعل الخيرات. السبب الثاني: ويدعوننا رغبا ورهبا، يعني يدعون الله سبحانه وتعالى خوفا وطمعا، ويدعوننا رغبا ورهبا. الثالث: وكانوا لنا خاشعين، يعني فيهم خضوع وخشوع وتذلل لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه الأسباب من أعظم أسباب استجابة الدعاء والأسباب الأخرى التي جاءت يعني في الكتاب والسنة. ثم تحدث الله تعالى عن مريم، قال: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. مريم هي أخت زوجة زكريا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في ليلة الإسراء وقال: رأيت في السماء الثانية ابني الخالة يحيى ابن زكريا وعيسى ابن مريم، فدل على أن أمهاتهما أخوات. فمريم أخت زوجة زكريا، والتي أحصنت فرجها، وهذا ثناء عجيب من الله سبحانه وتعالى على هذه المرأة على عفتها. يعني دائما إذا أردت أن تصف أحد تصفه بأجمل ما فيه، فلان الكريم، فلان الشجاع، فلان. فالله تعالى أول ما وصفها وصفها بالعفة، قالوا: التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها عيسى آية للعالمين. آية عظيمة، كيف امرأة تلد بدون زوج. وبعد ما انتهى الله سبحانه وتعالى من ذكر قصص الأنبياء قال: إن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني كل هؤلاء الأنبياء كانوا يدعون كلهم بلا استثناء أنه لا إله إلا الله، وتوجيه الناس لعبادة الله والحرص على التوحيد والابتعاد عن الشرك. ففي قضية العقيدة والتوحيد كانت دعوتهم واحدة، وإن اختلفت يعني بعض الأشياء في الشرائع في تفاصيل الشرائع، لكن في دعوة العقيدة والتوحيد كانوا كلهم نفس الدعوة. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كل هؤلاء، كل هذه الأمم وضم منها عبادة الله وحده. قال الله تعالى يعني بعد هذه الأوامر وهؤلاء الأنبياء الذين جاءوا لهذا الأمر، قال الله تعالى: وتقطعوا أمرهم بينهم، يعني لم يقوم الناس بتوحيد الله بل تقطعوا أمرهم، يعني تفرقوا في أمرهم. كل وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، يعني هؤلاء سنحاسبهم يوم القيامة. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون، سيكتب الله تعالى كل ما يفعله الإنسان. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، إذا أهلك الله قرية خلاص يستحيل أن يرجع هذا الجيل وهذا القرن مرة أخرى لا هم ولا أنسابهم ولا ذريتهم، نسأل الله عافية. الله تعالى إذا أهلك قرية قطعها من دابرها، لا يبقى منهم شيء، وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج وماجوج وهم من كل حد من ينسلون. يأجوج وماجوج كما لا يخفاكم هم شعوب تثور على الناس قبل قيام الساعة، وتكون أعدادهم كبيرة جدا، ومن كثرة أعدادهم يعني يسيحون على الخلق، فيقتلون الناس ولا يكادون يبقون أحدا، حتى في بعض الروايات قالوا قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، فيرمون بالسهام إلى السماء فترجع عليهم مخضبة بالدم فتنة لهم، فيفرحون ويظنون أنهم قتلوا أيضا أهل السماء. فهم إذن مثل الحرب العالمية كذا أو أكبر، حتى يسيحون في الأرض يهلكون الحرث والنسل. لكن الله سبحانه وتعالى يحمي المؤمنين بنزول عيسى في ذلك الوقت، ثم يحفظهم في بلاد الشام، فيدعون الله سبحانه وتعالى عليهم فتخرج في أعناقهم مثل حشرة، مثل يسمونها النغف، فتخرج في أعناقهم فيموتون فرسا كموت رجل واحد، يعني يتساقطون كموت رجل واحد، ثم يدعون الله سبحانه وتعالى عليهم فتأتي طيور كأمثال أرقاب رقاب الإبل، الإبل البخت، وتحملهم وترميهم في البحر، ثم يدعون الله سبحانه وتعالى فينزل مطرا ينظف زهمهم ونتنهم. فهذه يأجوج ومأجوج تكون من علامات الساعة الكبرى، ثم لا يبقى إلا مؤمن يهلك الله تعالى الكافرين، ثم حتى عيسى عليه السلام بعد ذلك يموت وتأتي نفخ الصور وتنتهي هذه الدنيا، ثم ينفخ نفخة أخرى يقومون جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. فهنا الله يذكر الناس، قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. الحدب المكان مرتفع، واقترب الوعد الحق، يعني مع خروج هذه العلامة من علامة الساعة اقترب الوعد الحق، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، لما يشوفون أهوال يوم القيامة وتساقط النجوم والشمس وتشقق السماء وتغير أحوال الدنيا، وقال الله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ينتبهون الآن أنهم كانوا ظالمين، لكن طبعا هذا وقت لا ينفع فيه الندم ولا ينفع فيه التوبة، فالتوبة تغلق مع خروج الشمس من مغربها. يقول الله تعالى لهؤلاء الكفار إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حطب جهنم، أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، هذه الآلهة المعبودة من دونه لو كانت آلهة حقا ما وردوها، يعني ما وردوا النار، وكل فيها خالدون، العابد والمعبود. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون، يعني بس تسمع زفرات الألم وأنينهم، وهم فيها لا يسمعون. سبحان الله، من عذابها للنار أنهم يعني يجعل كأنه لوحده كذا، فهو لا يسمع من حوله، وهذا أشد في العذاب النفسي، يحس أنه وحده ولا يشعر بمن حوله. لذلك الله تعالى قال ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. الاشتراك ولو كان في عذاب يخفف، لكن الله تعالى يسلب منهم هذا الشعور بإحساس بالاشتراك. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، يعني البشارة بالحسنى وهي الجنة، أولئك عنها عن النار مبعدون، لا يسمعون حسيسها، يعني صوتها وأصوات من فيها، وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون. خالدون في شيء تشتهي نفوسهم في الجنة، وهذا أعظم فضل. لا يحزنهم الفزع الأكبر يوم القيامة، لا يحزنهم ولا يشعرون به، وتتلقاهم الملائكة تسليهم وتثبتهم فتقول لهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. في قوله تعالى إن الذين سبقت لهم من الحسنى، قرأت للإمام محمد بن حزم الأندلسي رحمه الله فائدة جميلة، يقول رحمه الله، يقول هذه الآية تدل على أن الصحابة من أهل الجنة قطعا، وذلك أن الله تعالى أخبرنا عن الصحابة فقال عنهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ثم قال وكلا وعد الله الحسنى، يعني الله تعالى وعد الصحابة، لأن الصحابة لا يخرجون عن هذا القسم، أما مقاتل ومنفق من قبل الفتح أو بعد الفتح. فالله تعالى قال عن الصنفين وكلا وعد الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى. وهنا قال الله تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، يقول فإذا جمعت بين الآيتين ثبت أن الصحابة مبعدون عن النار وهم من أهل الحسنى التي هي الجنة، وهو استدلال حقيقة رائع من هذا الإمام العظيم. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم، أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد ونجعلنا وإياكم من أهل الحسنى، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.